إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه وصفوته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، حديثي معكم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن استقبال شهر رمضان، فمرحباً مرحباً مرحباً أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيباً زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. فاللهم يا كريم يا رحيم يا رحمن، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تبلغنا صيام شهر رمضان. اللهم بلغنا صيامه وقيامه وأعنا فيه على فعل الطاعات يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، رمضان فرصة الزمان، رمضان فرصة الزمان، أي لا ينبغي لعاقل، وأنت ذاك الرجل، لا ينبغي لعاقل أن يفوت هذه الفرصة. إن استقبال رمضان أيها الأحبة في الله لا يمكن أن يكون بتأمين المآكل والمشارب وأنواعها، وإن كان هذا أمراً مباحاً، لكن أن تنصرف همة الناس وخطط الناس إلى تأمين المآكل والمشارب وتجهيز المطابخ والصالات والمجالس، وكأن شهر رمضان إنما هو للأكل والشرب والضيافة، فوالله ما شرع الله رمضان لهذا أبداً. إنما شرع الله تعالى صيام شهر رمضان كما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ قال: لعلكم تتقون. ولأن كثيراً من الناس تنحرف البوصلة عندهم في تحقيق هذه الغاية، قال الله: لعلكم. لماذا؟ لأن هناك أناس يحرفون الصيام ويحرفون هذا الشهر إلى التفنن في المآكل والمشارب وأطايب الطعام والشراب. أيها الأحبة في الله، هذا موسم عظيم من مواسم الطاعات، لا بد من استغلاله الاستغلال الأمثل، ولا بد أن نتنافس في العمل الصالح فيه تنافساً رشيداً كما يريد الله تعالى ورسوله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. صححه الألباني. أغلق الجوال، غفر الله لك. كيف نستقبل رمضان؟ وسيكون حديثي موجزاً وسريعاً تجنباً للإطالة. أيها الإخوة في الله، أول أمر ينبغي علينا جميعاً أن نستشعر قول الله تعالى: أياماً معدودات. وفي غير القرآن كان يمكن أن يقال في غير القرآن: شهراً كاملاً، فمن بلغ الشهر فليصم. لكن عندما يقول الله تعالى أياماً معدودات، لكي ينقجح في القلب والشعور أن شهر رمضان هو شهر صحيح لكنه أياما معدودة. وهذا أمر وهذا الأمر أمر محسوس مشاهد، إذ أننا ما إن نبدأ شهر صيام شهر رمضان حتى يقال بدأت العشر الوسطى، ثم يقال بدأت العشر الأواخر، ثم يقال غدا العيد. فاستشعار أياما معدودات يدفعنا جميعا للعمل، وأن نبذل من أوقاتنا وأموالنا الشيء الكثير الذي يقربنا إلى الله تعالى. إن هذا الأمر، أعني المسارعة واستشعار هذا الأمر، لا ينفع ربنا شيئا، إنما الذي ينفعه الذي يستنفع منه هو أنا وأنت. وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثانيا، الحمد والشكر أن بلغك الله رمضان. ونحن الآن ومحدثكم وأنت أيها المستمع، هل عندنا يقين أننا سنبلغ رمضان؟ أبدا. كم من إخوان لنا وزملاء وأصحاب إلى يوم أمس جاءتنا أخبار بوفاة في حادث سيارة. إذا بلغت شهر رمضان فاحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقاك حتى تبلغ أيام هذا الشهر ولياليه. كم ممن نعرف وراهم الثرى، كم من نعرف تحت أطباق الثرى، أهل، أخوان، أصحاب، زملاء، جيران، كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وإخوان وخلان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. أقول إذا بلغك الله شهر رمضان فليلهج لسانك بحمد الله تعالى وشكره أن أبقاك حتى تصوم هذا الشهر ولو يوما واحدا، ولو أن تبلغ ليلة واحدة من ليالي هذا الشهر. ثالثا، إذا بلغك الله شهر رمضان أيها الأخ المبارك، فلا يدخلن عليك إلا وقد عقدت العزم على استغلاله واستغلال جميع لحظات هذا الشهر الكريم. والله تعالى يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. من العيب والغبن الشديد أن يدخل رمضان على كثير من الناس ويخرج ومكانك سر، مكانك سر. أفضل حاجة قد يؤديها أنه يصلي في المسجد وقد تفوته أيام كثيرة فلا يدرك إلا التشهد. إذا جاء هذا الشهر غير البوصلة، غير كثير من عاداتك، غير كثير من سلوكياتك، لأنك ستدخل على شهر عظيم هو سيد الشهور وهو من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى. فلا يفوتك منه شيء إلا في عمل أخروي أو عمل دنيوي صالح. فمن الغبن والخسارة والعيب أن يفوت أيام هذا الشهر وساعاته ولياليه وأنت خالي الوفاض، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. رابعا، إذا بلغك الله هذا الشهر الكريم فاعقد العزم وكن حازما جازما أن تترك كل الآثام والذنوب والمعاصي، وأن تبدأ شهر رمضان بإعلان توبة صادقة وصفحة جديدة، لا تلوثها بمعصية، لا تلوثها بخطيئة. هذا الشهر العظيم الذي لا يتوب فيه قل لي بربك متى يتوب، الذي لا يترك خطيئة أو نظرة أو سماعا أو غيبة أو نميمة، إذا ما استطاع أن يتركها في رمضان فقل لي بربك متى سيتركها. والشياطين مصفدة، وأبواب الجنان مشرعة، وأبواب النيران موصدة، والجو جو إيماني، فالذي لا يستطيع أن يترك الآثام والمعاصي ولا يعلن التوبة في هذا الشهر فوالله إنه مسكين، والله إنه مسكين. مع توفر هذه الأجواء الإيمانية إلا أن شيطانه قوي وما زال أسيراً لهواه وشهوته أيها الأحبة في الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، قال نعم. أتاني جبريل فقال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قلت آمين آمين آمين، يعني إذا ما غفر لك في رمضان متى يغفر لك؟ إذا ما عفى الله عنك في رمضان فمتى يعفو الله تعالى عنك؟ فتوب إلى الله، اترك الذنوب وخاصة ذنوب الخلوات، انتبه، الغدرات والفجرات من أسباب سوء الخاتمة، الغدرات والفجرات وذنوب الخلوات. توب إلى الله تعالى توبة صادقة واعزم على عدم العود واندم على ما فات، وإن كان هناك حقوق لأناس فارجعها لهم. ومما ينبغي استقبال رمضان به أن تستقبله وصدرك سليم أبيض لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا غشا على أحد من المسلمين. سامح، تقول أخطأ علي سامح، قصر في حقي سامح، اعفو عنه الله يعفو عنك، الله يغفر لك، اغفر له. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذا الذين لا يرجون أيام الله، فكيف بأخيك المسلم وجارك وصديقك وصاحبك وأهل رحمك؟ إذا كنت مقاطعا لأحد من أرحامك فلا يهلن عليك هلال رمضان إلا وقد طرقت عليه الباب واستسمحت منه وتسامحت منه وعفوت عنه. لماذا؟ لأن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه غلا أو حقدا أو حسدا على أحد من المسلمين. أيها الأحباب الكرام، مما ينبغي استقبال رمضان به أن تكثر فيه من تلاوة القرآن. نعم، اقرأ، اختم مرتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر، هذه المواسم ينبغي أن تكثف فيها القراءة، أعني أن تبالغ في عدد الختمات. وبعض الناس بلغني عندهم فكرة خاطئة أعيذك بالله منها، يقول أشد حيلي أختم في الخمسة الأيام الأولى وخمسة وعشرين يوم أتكي، قال لك ختمت مرة واحدة. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا من تلبيس إبليس، تلبيس الشيطان الرجيم. نعم، اختم في الخمس أيام الأولى مرة أو في الثلاثة، وهكذا حتى ينتهي شهر رمضان. هذا الشهر العظيم اسمه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد القرآن ويدارسه جبريل في كل عام مرة، إلا في العام الأخير عاهده مرتين. فينبغي علينا أن نكثر من القراءة، أعني القراءة المتدبرة المتأملة، وألا يهد هد الشعر. أيها الأحباب الكرام، مما ينبغي العناية به في هذا الشهر واستقبال الشهر عدم ترك صلاة التراويح. ينبري لك فقيه من الفقهاء يقول لك سنة ولا واجب؟ قلنا له سنة، قال خلاص سنة. ما هكذا تورد الإبل؟ ما هكذا؟ والله إن أهل القبور لو قيل لهم عودوا وعيشوا معنا يوما واحدا من رمضان صلوا معنا فيه التراويح لكان أحب إليهم من الدنيا وما فيها. ثم ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلماذا نفوت هذا الأمر؟ ثم إننا أو كثير من الناس يعني ما أن ينتهي الإمام من صلاة العشاء حتى ينبري للخروج، لا يألو على شيء. إلى أين؟ إلى أين؟ أسواق، استراحات، تلفزيون، برامج. وفي هذا الشهر يعني فتح علينا فتح غير مبارك، وهو مباريات يعني أوروبية، وتبدأ من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7 فجرا. يا للهول يا للهول. وستجد من بعض أو من كثير من شبابنا رمضان يدخل عليه ويخرج وهو من 4 إلى 7 فجرا، من مباراة إلى أخرى ومن مباراة إلى أخرى. هذا ورب الكعبة إنسان محروم من هذا الخير العظيم. ومما ينبغي قبل الأخير، وهذا أمر يعني كان يفترض أن أقوله في الأول ولكن لا بأس، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا تصم رمضان عادة، ولا تصمه طلبا للرجيم، ولا تصمه لأنه موروث اجتماعي لا أستطيع أن أخالفه، لا، صمه بنية التقرب إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجددوا النية وأعقدوا العزم على أن هذا الصيام لله عز وجل، ويكفي من أول ليلة أن تنوي أن تصوم شهر رمضان كاملا لله سبحانه وتعالى. أخيرا، احذروا الإعلام، هذا الإعلام المجرم، هذه القنوات الفضائحية المجرمة التي أكثرها، ولا أتردد في ذلك، أكثرها عهر ودعارة وغناء وموسيقى، أكثرها آلاف القنوات، ولا أقول قنوات أمريكية ولا أوروبية، لا، قنوات عربية، احذروا منها، إنك لتصاب بالجشاء والغثاء مما يبثه الإعلام في سائر العام وخاصة في رمضان. يا أيها الناس، من يصدق أن الإعلام في العالم العربي استعد لرمضان هذا العام من المسلسلات والتمثيليات والبرامج والكاميرا الخفية وإلى آخره؟ تدري بكم؟ بما يساوي 3,200,000,000 ريال. بس ما نظلمهم، هم يستعدون لرمضان بالمسلسلات والموسيقى والغناء بما يتوافق مع روحانية رمضان. ما أدري كيف روحانية رمضان ورقص وغنى وعري ودعارة وعهر وقلة حياة وقدح في مسلمات الدين والعقيدة وضرب في رموز الدين والدعوة، وكيف يعني هذه تتوافق برامج ومسلسلات بما يتوافق مع روحانية الشهر وبما يخفف عن الصائمين. الله لا يعطيهم العافية، الصائمون ونحن كلنا صائمون لا نعاني من كبت، بالعكس نحن في رمضان نعيش أحلى وأجمل وأسعد أيام حياتنا، فليس عندنا كبت أو ضيق حتى نروح عن أنفسنا بمسلسل مدبلج أو تمثيلية أو موسيقى أو سهرة ماجنة. يا ناس، يا مسلمين، يا أيها الناس، يا أيها العقلاء، من الحماقة بمكان أن نصوم عن الحلال 15 ساعة ثم نفطر على الحرام، ما فائدة هذا؟ قل لي بربي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أن يدع طعامه وشرابه. الله في حاجة أن نترك الطعام والشراب؟ لا، نحن نترك الطعام والشراب تقربا إلى الله، يرتفع منسوب الإيمان، يرتفع منسوب التقوى والمراقبة. فإذا جاء الليل لا حرام، لا نظر، لا سماع، لا دخان، لا شيشة، لا غيبة، لا نميمة، لا بهتان. الذي يجد نفسه في ليل رمضان غير نهار رمضان فإنني أدعوه، لا أدعوه إلى ترك الصيام حاشا وكلا، ولكنني أدعوه إلى أن يراجع صيامه وأن يقف وقفة محاسبة فيما يتعلق بصيامه، أهو مقبول أم مردود. أيها الأحباب الكرام، لعلنا في الأسابيع القادمة نعيش وإياكم أجواء رمضان من خلال هذه الخطب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يسلمنا له ويسلمه لنا، وأن يتسلمه منا مقبولا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في بورما وسوريا والعراق واليمن، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين المرابطين على الحد الجنوبي. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنصرهم وأن تثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم يا عزيز يا حكيم يا جبار السماوات والأرض، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا عالي في دنوه يا قريب في علوه، يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم إنا نسألك يا من كسر الكياسرة وقصر آمال القياصرة، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترينا في الحشد الشعبي الشيعي عجائب قدرتك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أنزل عليهم بأسك العظيم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فل حديدهم، اللهم فل حديدهم، اللهم عليك بالحشد الشعبي الشيعي ومن أعانهم ومن أيدهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم منزل الكتاب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم. اللهم انصر إخواننا في الفلوجة، اللهم انصر إخواننا في الفلوجة، اللهم انتقم لأطفالهم ونسائهم وشيوخهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم أرنا في بشارة عجائب قدرتك. اللهم العن بشارة لعنا كبيرا، اللهم اعمي بصره واصمخ أذنه وأخرس لسانه وعطل أركانه، اللهم أطل همه وغمه، اللهم احبسه في جلده، جمد الدماء في عروقه، فل حديده، فل حديده، فل حديده. اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم افرح قلوبنا بقتله، اللهم افرح قلوبنا بقتله يا رب العالمين. يا رب العالمين اجعل شهر رمضان